شبكة الرواد التميمي تقدم كتاب رب الهادي للخير والسداد، آياته محكمات راصينات ممتعات، قطوفها دانية ثمارها يابعات، غذاء للأرواح وبلسم الفراح، قطوفها دانية ثمارها يابعات، غذاء للأرواح وبلسم الفراح، غذاء للأرواح وبلسم في راحي. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamyiz.net.